الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم صوم 6 من شوال مع الأيام البيض بنية واحدة. الحمد لله، لا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، ونرجو له أن يتحقق له الثوابان ويثبت له الأجران، أجر صيام 6 وأجر صيام الأيام البيض، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلتا، والله أعلم.